احنا صوت يا جماعة صوت ثاني يا ريس بتاع الصوت ابراهيم الصوت ثاني يا ابراهيم افتح مكانك طبعا حاجة عظيمة سلام. حاجة عظيمة جدا هذه ما الله نجم ما شاء الله كده القرآن كده كده يا مولانا الله الله الله صلى على النبي ايوه المناسبات دي عم شيخ اللهم صل على النبي Thank you. الله زمان يا مولانا أيوة الله زمان يا مولانا الحي Oh,